قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا ربي اسمك يا عظيم الله الله الله يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا ربي اسمك يا عظيم وللنبي صلوا عليه صلوا على الحبيب وللنبي صل يا سلام يوم الجزاء والله نحن سلام يوم الجزاء والله نحن سلام ممن خوف نخاف يا مجد الله الله يا أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل يا رب يا رب يا رب يا رب يا يا يا يا يا رب يا يا يا يا يا رب تجلى علينا يا رب بجاه نبينا يا رب تجلى قدامك يا سيدي خذ بيدي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا يا يا رب أنت القديم القديم في الأزل لطيف لم تزل عنا أزل يا رب ما قد نزل في الفضيح القبر الشديد أنا الله الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا صلوا على النبي محمد.